أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول إنه ملتزم منذ عام ويخاف الرياء كثيرا عند الذهاب إلى المسجد. يقول سيراني هذا، فما الحل في بعض الأحيان يصيبني الوسواس وأخاف ألا يقبل الله عملي والعياذ بالله؟ لا نقول يا أخي إياك وهذا الوساوس. الشيطان خبيث، حينما يرى الإنسان حريص على الخير يوسوس له، أنت تصلي رياء، أنت تسبح رياء. لا، إذا جاءك الشيطان وقالك تراهي فزد في عملك، إذا جاءك وقالك تذهب بس رياء يعني استمر وزد، إذا قال صلي رياء زد في صلاتك، تطيع ركوعك رياء أطل ركوعك، تطيع سجودك رياء أطل سجودك. إذا جاءك الشيطان وقال لك كذا وكذا فخالفه، واعلم أن الحق وأن الهدى في خلاف الشيطان. أنت تقول إنه وساوس، يعني أنت تقول إنه وساوس الشيطان، تعلم أن الشيطان عدو، إن الشيطان عدو فاتخذوه عدو، إنما الحزبة يكون من أصحاب السعير، يحزن الذي ليس بظالم شيئا. فالشيطان خبير، يأتي إلى إنسان المعمور بالتقوى والخير يريد، إن وجد من هذا الباب فتح هذا الباب، وإن وجد من هذا الباب فتح له هذا الباب لأجل أن يبغضه وأن يميل له خير. فأعلم عن هذه الوساوس، وإذا أردت أمرا من الخير اعمله ولا تبال، حتى ولا تتصدق عرضك المسكين، أن تتصدق لا تقول أتصدق أمام الناس يرون، لا، أنت تجهل بأن تخفي صدقتك ولا تبالي. أنت تصلي سنة الضحى، من عادة تصلي سنة الضحى، تقول لا أنا في العمل الآن وصلي سنة الضحى ويشاهدني زملائي، لا، صلي سنة الضحى ولا تبالي ولو شاهدوك. تركك للعمل هو الرياء، هو الرياء، وعملك الإزلاس هو الشرك. يعني حينما العرياء الحقيقي الحقيقي حينما تترك العمل، لا حينما تعمل. الشيطان خبيث يريد أن تترك العمل، وهناك كثير من أعمال الخير سيعملها ويظهرها. بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يظهروا العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما تصدق ذاك الصحابي بصاع أمام الناس في المسجد يوم، والناس متبعون صاروا يتبعون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، جاء تصدق أمام الناس حتى قال رأيت كومين من طعام وثياب، وسببه ذلك يتصدق. قال النبي عليه من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، يعني ذاك الذي بدأ وتصدق أمام الناس له أجر جميل من تصدق، لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم.